بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مبادئ الإسلام للمودودي. وإن الاختلافات التي توجد فيما بينها اختلافات فطرية، فإن كل أمر إذا تعرض له عدة رجال وحاولوا أن يعرفوا حقيقته فلا بد أن تأتي آراؤهم فيه مختلفة فيما بينها ولو على قدر يسير. ولكن لما كان الجميع أئمة بررة صادقين ورعين يتبعون الحق ولا يرضون عنه بديلا، فالمسلمون جميعا يعتقدون صدق مذاهبهم وكونها على الحق. ولكن من الظاهر أنه لا يمكن أن يتبع الإنسان في أمر من أموره إلا مذهبا واحدا من هذه المذاهب الأربعة. فالذي عليه أكثر علماء المسلمين أن المسلمين ينبغي لهم أن يتبعوا أحد هذه المذاهب، غير أن هناك جماعة من العلماء يقولون بأن لا حاجة إلى اتباع مذهب فقهي بعينه، بل يجب على من أوتي العلم أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة مباشرة. وأما الذين لا علم عندهم ولا يقدرون أن يستنبطوا الأحكام من القرآن والسنة بأنفسهم، فعليهم أن يتبعوا كل ما يرونه على الحق ويطمئنون إلى علمه وصدقه وتقواه من علماء المسلمين، فيعرف هؤلاء بأهل الحديث وهم على الحق مثل الطوائف الأربعة المذكورة. التصوف. إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجه المطلوب أم لا. فإن قمت فلا تهمه حال قلبك وكيفيته. أما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف. إن الفقه لا ينظر في صلاتك مثلا إلا هل قد أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا، وهل صليت موليا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا، وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا، وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا. فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. إلا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة. هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرا بصيرا وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا؟ وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحك؟ وإلى أي حد أصلحت أخلاقك؟ وإلى أي حد جعلتك مؤمنا صادقا عاملا بمقتضيات إيمانك؟ فعلى قدر ما تحصل لك هذه الأمور وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في صلاتك تكون صلاتك كاملة في نظر التصوف. وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة تكون ناقصة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره بها لأدائها أم لا. أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النيات وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال. ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك. إنك إذا أتاك رجل نظرت فيه من وجهتين، إحداهما هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء أم في بدنه شيء من العرج أو العمى، وهل هو جميل الوجه أو دميمه، وهل هو لابس زيا فاخرا أو ثيابا بالية. والوجهة الأخرى أنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله ومبلغه من العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه، والوجهة الثانية وجهة التصوف. وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك فإنك تتأمل في شخصه من كلتا الوجهتين، وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن معا. كذلك لا تجمل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر ولكن يعيزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن كمثل جسد جميل الوجه قد فارقه روحه، ومثل الذي في عماله الكماليات الباطنة كلها وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في الظاهر كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العينين أعرج القدمين. وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف، ولكن مما يدمي القلب ويبكي العين أنه لما أصيبت العلوم والأخلاق بالزوال والانحطاط في الأزمان الأخيرة وحدث بزوالها ما حدث من المفاسد والسيئات، قدرت عين التصوف الصافية أيضا، وتعلم المسلمون كثيرا من الفلسفات غير الإسلامية من الأمم الضالة وأدخلوها في الإسلام باسم التصوف، وأطلقوا اسم التصوف على كثير من العقائد والطرق الأجنبية التي لا أصل لها في الكتاب والسنة. ثم تدرج هؤلاء الناس في تحرير أنفسهم عن قيود الإسلام، وقالوا إنه لا علاقة للتصوف بالشريعة، فإن هذا في واد وذاك في واد، وما على الصوفي أن يقيد نفسه بالقانون وأحكام الشريعة. إنك كثيرا ما تسمع بمثل هذه الأوهام والترهات من كثير من الصوفية الجاهلين، ولكن ليست كلها في حقيقة الأمر إلا من قبيل الخرافات والأكاذيب. لا يحل لصوفي أن يتحلل من قيود الصلاة والحج والزكاة، ولا يحق لصوفي أن يخالف حكما من الأحكام التي بينها الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عن الاقتصاد والاجتماع والمعاشرة والأخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات وحدود الحلال والحرام. ولا يستحق من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق أن يسمي نفسه صوفيا إسلاميا، فإن مثل هذا التصوف ليس من الإسلام في شيء أبدا. إنما التصوف عبارة في حقيقة الأمر عن حب الله ورسوله الصادق، بل الولوع بهما والتفاني في سبيلهما. والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا ينحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب. الفصل السابع: أحكام الشريعة. في هذا الفصل الأخير نبين لك من مبادئ الشريعة وأحكامها المهمة ما ستعلم منه كيف تجعل الشريعة الإسلامية حياة الإنسان مقيدة بضابطة محكمة، وما في هذه الضابطة من الحكم والمصالح. مبادئ الشريعة: إنك إذا تأملت في نفسك علمت أنك قد جئت هذه الدنيا مودعا في نفسك كثيرا من القوى التي تقتضي كل واحدة منها أن تستخدمها ولا تهمل شأنها، ففيك العقل والعزم والرغبة والنظر والسمع والذوق وقوة اليدين والرجلين وعاطفة النفرة والغضب والشوق والحب والخوف والطمع، وليس شيء منها بعديم المنفعة، وما أوتيته إلا لأنك في حاجة إليه. والذي يتوقف عليه نجاحك في هذه الدنيا أن تحقق ما تتطلبه إليك فطرتك وطبيعة نفسك، ولكن لا يمكن ذلك إلا بأن تستخدم القوى التي أوتيتها في نفسك. ثم لا يخفى عليك أنك قد أوتيت وسائل يمكنك أن تستخدم بها هذه القوى المودعة في نفسك. فأول وسيلة من هذه الوسائل هي جسدك الذي تجد فيه الأدوات الضرورية كلها. ثم حولك هذه الدنيا التي انتشرت فيها وسائل مختلفة لا تقع تحت الإحصاء، ففيها الناس من جنسك لمساعدتك، والبهائم لخدمتك، والنباتات والجمادات والأرض والماء والهواء والحر والنور وما إلى مثل هذه الأشياء الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. والله تعالى ما خلق هذه الأشياء في هذا الكون إلا لتستخدمها وتستمد منها في قضاء حياتك. ثم انظر في الواقع من وجهة أخرى، إنك ما أوتيت هذه القوى إلا لنفعك لا لمضرتك، فالصورة الصحيحة لاستخدامها صورة فيها النفع لا المضرة، وإن كانت فيها المضرة فإلى حد لا بد منه. يقول العقل إن كل صورة دون هذه الصورة غير صحيحة. فمثلا إذا عملت عملا مضرا في نفسك كنت على الخطأ، وكذلك إذا استخدمت قوة من قواك على وجه يضر غيرك كنت أيضا من المخطئين، وكذلك إذا استعملت قوة من قواك على وجه يهمل ما أودع في نفسك من الوسائل كنت أيضا من الخاطئين. يشهد لك عقلك أن المضرة ولو من أي نوع كانت عليك أن تبتعد عنها، ولا تصبر عليها إذا كان الابتعاد عنها غير ممكن أو إذا كانت بإزائها فائدة أخرى أو إذا كانت بإزائها فائدة كبيرة. ثم إذا تقدمت علمت أن الدنيا يوجد فيها نوعان من البشر، نوع من الذين يستخدمون بعض قواهم عمدا في الوجوه التي تفسد عليهم سائر قواهم أو تجلب المضرة على غيرهم من البشر، أو هم يهملون أدواتهم التي أودعوها في أنفسهم، أو هم يهملون أدواتهم التي أودعوها في أنفسهم. والنوع الثاني من الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من أنفسهم، فرجال النوع الأول من الأشرار وهم في حاجة إلى قانون شديد يأخذ على أيديهم، ورجال النوع الثاني من الجهال الذين لا يعلمون شيئا وهم محتاجون إلى علم يشعرهم بالصورة الصحيحة لاستخدامهم قواهم. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية تسد هذه الحاجة وتحقق هذا الغرض، فلا تريد أن تهمل قوة من قواك، أو تمحو رغبة من رغباتك، أو تنفي من عواطف نفسك، فهي لا تقول لك اترك الدنيا واقض أيام حياتك في الجبال والغابات والكهوف والمغارات، واشدد على نفسك واكسر ثورتها وذللها بالمصائب والشدائد، وحرم عليها زينة الحياة الدنيا ولذاتها ونعمها. كلا، فإنها شريعة عني بوضعها الله الذي خلق للإنسان هذه الدنيا، فكيف يرضى لكونه بالامحاء والخراب والفناء؟ إن الله تعالى ما أودع الإنسان في نفسه قوة لا تنفعه ولا يحتاج إليها، وكذلك ما خلق شيئا في السماوات ولا في الأرض عبثا، بل يريد أن يبقى معمل الكون هذا يسير سيرا مستمرا على نظام مدبر ينتفع فيه الإنسان من كل شيء ويستخدم مختلف أسبابه ووسائله، ولكن على وجه لا يضر نفسه ولا أحدا غيره. ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع من قواعد الشريعة وضوابطها، وهكذا حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء يجلب إليه الضرر وأحلت له كل شيء يعود عليه بالنفع ولا يضر غيره. إن المبدأ الذي يقوم عليه بناء الشريعة الإسلامية هو أن الإنسان من حقه أن يعمل لتحقيق رغبات نفسه وحاجاتها، ويسعى في سبيل منفعته الذاتية كيفما يشاء، ولكن من الواجب عليه في الوقت نفسه ألا يتمتع بهذا الحق إلا من حيث لا يضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره، بل ينبغي أن يكون مساعدا لهم ومتعاونا معهم على قدر وسعه. أما الأمور التي فيها ناحية للنفع وناحية للضرر فتقول فيها الشريعة إن الإنسان عليه أن يتحمل الضرر الخفيف للنفع الكبير، ويترك النفع التافه احترازا من الضرر الشديد. لا يمكن أن يعرف كل إنسان في كل زمان عن كل شيء أو عمل ما فيه من النفع أو الضرر، ولذا وضع الله تعالى وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه سر من أسرار الكون وضع نظاما صحيحا كاملا لحياة الإنسان. وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من مصالح هذا النظام في القرون القديمة، ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها الغطاء، بل لا يزال الناس يجهلون كثيرا من مصالحه في هذا الزمان أيضا، ولكنها لا تزال تتكشف وتتجلى لأعين الناس على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو. والذين عولوا على علمهم الناقص وعقولهم الضعيفة ما وجدوا لأنفسهم بدا في آخر الأمر أن يختاروا قاعدة من قواعد هذه الشريعة نفسها، بعدما هاموا على وجوههم وخبطوا في ظلمات الجهل والخطأ والضلال خبط عشواء إلى قرون. أما الذين اعتمدوا على رسول الله واهتدوا بهديه واستناروا بنوره فقد أمنوا عواقب الجهل ومضراته، فهم يواظبون دائما على قانون وضع على قواعد العلم الصحيح الخالص، سواء أعرفوا ما فيه من المصالح وما في اتباعه من المنافع أم لم يعرفوا. الحقوق وأقسامها الأربعة. وبحكم الشريعة الإسلامية يجب على كل فرد من أفراد البشر أربعة أقسام من الحقوق: حقوق الله، حقوق النفس، حقوق العباد، حقوق ما تحت يده في هذه الدنيا من شيء يستخدمه وينتفع منه. من الواجب على كل مسلم صادق أن يعرف هذه الأقسام الأربعة من الحقوق ويؤديها بكل إخلاص وأمانة وصدق. والشريعة الإسلامية قد بينت كل من هذه الأقسام على حدة، ووضعت وأوضحت لأدائها من الطرق والمناهج ما يساعد البشر على أدائها معا في آن واحد، بحيث لا يضيع منها حق ما ضمن حدود الإمكان. حقوق الله. إن أول حق من حقوق الله تعالى أن يؤمن به ولا يشرك به ولا يتخذ غيره إلها ولا ربا، ويؤدى هذا الحق بالإيمان بكلمة لا إله إلا الله كما بينا لك من قبل. والحق الثاني من حقوق الله أن يذعن إذعانا تاما لما جاء من عنده من الحق والهداية، ويؤدى هذا الحق بالإيمان بمحمد رسول الله كما أوضحنا لك من قبل. والحق الثالث من حقوق الله أن يطاع، ويؤدى هذا الحق باتباع القانون الذي بينه كتاب الله المجيد وأوضحته وشرحته سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إليه من قبل. والحق الرابع من حقوق الله أن يعبد، ولأداء هذا الحق فرض على الإنسان ما فرض من الفرائض والواجبات التي مر ذكرها في الفصل الخامس، ولأن هذا الحق أولى من غيره يجب أن يضحى لأدائه بسائر الحقوق إلى حد ما. فمثلا إن الإنسان عندما يقوم لأداء فريضة الصلاة أو الصوم يضحي بكثير مما عليه من حقوق نفسه، يستيقظ مبكرا ويتوضأ بالماء البارد ويترك كثيرا من أعماله المهمة وأشغاله الشاغلة غير مرة واحدة في الليل والنهار لأداء فريضة الصلاة، ويدع طعامه وشرابه ويكبح نفسه شهرا كاملا لأداء فريضة الصوم، ويؤثر حب الله على حب المال لأداء فريضة الزكاة، ويقاسي وعثاء السفر وشدائده، وينفق كثيرا من أمواله في الحج، ويضحي بنفسه وماله في الجهاد، وكذلك يضحي بما عليه من حقوق الناس لأداء حقوق الله إلى حد قليل أو كثير. ففي الصلاة مثلا يكف العبد عن خدمة سيده ليعبد سيده الأكبر ويؤدي ما عليه من حقه، وفي الحج يفطر عن شؤون معاشه وتجارته ويغادر أهله وأبناءه ويسافر إلى بيت الله الحرام مما يمس بحقوق كثير من غير شك. وفي الجهاد لا يقتل الإنسان ولا يقتل إلا لوجه الله تعالى وحده، وكذلك يضحي الإنسان لأداء حقوق الله بكثير من الأشياء التي يتصرف فيها وهي تحت يده كالتضحية بالحيوانات وإنفاق المال. على أن الله تعالى وضع لحقوقه حدودا حتى لا يضحى بحقوق غيره لأداء حق من حقوقه إلا إلى حد لا بد منه. خذ لذلك الصلاة مثلا، فالله تعالى ما أراد بك العسر في أداء الصلاة بل أراد اليسر، فإنك إذا لم تجد الماء أو كنت مريضا فلك أن تتيمم صعيدا طيبا، وإن كنت على سفر فلك أن تقصر من صلاتك، وإن كنت مريضا فلك أن تصلي قاعدا أو مضطجعا. وإن الذي تقرأ به في صلاتك من القرآن ليس بكثير، حتى أنك لا تصرف في القراءة به إلا دقائق معدودة. تقول الشريعة إنك إذا كنت في حال من الدعة والطمأنينة فلك أن تقرأ في صلاتك بما شئت من القرآن كسورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو غير هذه من السور الطوال، ولكن لا يجوز لك أن تطيل صلاتك في أوقات شغلك. ثم إن الله تعالى وإن كان يفرح كثيرا إذا تطوع الإنسان وتقرب إليه بالنوافل بعد الصلوات المكتوبة، ولكنه لا يريد أبدا أن تحرم على نفسك نوم الليل وراحة النهار أو تقضي أوقات الكسب في النوافل أو تنقطع إلى الصلاة عن شؤون الدنيا كلها ولا تكترث لما عليك من حقوق عباد الله. وكذلك قد يسر الله عليك كثيرا في الصوم، فإنه ما افترض الصوم على عباده إلا مدة شهر من السنة، ويجوز تأخيره إلى أيام أخرى إذا كان الإنسان مريضا أو كان على سفر، ولا يجوز أن تضاف دقيقة واحدة إلى ما حدد للصوم من الوقت. وللصائم أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي السحر من الفجر، ثم إذا أتم صومه إلى غروب الشمس فعليه أن يفطر على الفور. ثم إن الله تعالى وإن كان يفرح بعبده كثيرا إذا صام صوم التطوع بعد صيام شهر رمضان المكتوب، ولكنه لا يحب منه أبدا أن يواصل في صومه وينهك بدنه ويقعد عن أعمال الدنيا. وكذلك ما قرر الإسلام إلا أزهد مقدار من المال لإيتاء الزكاة، وما فرضه إلا على الذين يملكون النصاب، فمن تطوع بعد ذلك وتصدق بأكثر من ذلك في سبيل الله فإن الله وإن كان يرضى عنه ويحب عمله يحبذ عاطفته، ولكنه لا يريد منه أن يضحي بما عليه من حقوق نفسه وأهله وينفق في سبيله جميع أمواله ويقعد ملوما محسورا بين الناس، بل يجب عليه القصد والاعتدال في هذا الباب أيضا. ثم انظر إلى الحج، فالمعلوم في بابه أن الله تعالى لم يفترضه إلا على الذين يملكون الزاد ويقدرون على تحمل وعثاء السفر ومشاقه، ولكن الله قد زاد للناس السهولة فيه فلم يفترضه على الإنسان إلا مرة واحدة في طول عمره، وإن كانت في الطريق الحرب أو الفتنة أو خاف على نفسه فله أن يرجئ الحج إلى ما بعد زوال تلك الفتنة. وكذلك قرر أن لا بد للإنسان من رضا الوالدين إذا أراد الحج لئلا يتأذيا في غيابه لعجزهما وكبر سنهما، فيتبين من كل ذلك أن الله تعالى قد راعى كثيرا حقوق غيره في حقوقه جل شأنه. وأكبر تضحية بالحقوق الإنسانية يؤديها الإنسان في الجهاد، فإن الإنسان في الجهاد يضحي بنفسه وماله وبنفوس الآخرين وأموالهم ابتغاء لمرضات الله، ولكن من قواعد الإسلام ومبادئه الأساسية كما بينا لك من قبل أن يتحمل الضرر الخفيف احترازا من الضرر الشديد. فإذا تفكرت في هذا المبدأ وعرفته وجدت أن قتل بضع مئات أو ألوف من أفراد البشر أهون ضررا بالنسبة لأن تعلو في الأرض كلمة الباطل بإزاء الحق ويغلب دين الله على أمره بإزاء ويغلب دين الله على أمره بإزاء قوى الكفر والشرك والإلحاد، ويعم في الأرض الضلال والإباحية والفوضى. فاحترازا من هذا الضرر الشديد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتحملوا في سبيله وابتغاء وجهه ما يصيبهم في أنفسهم وأموالهم من الضرر الخفيف، ومع ذلك أمرهم أن لا يقتلوا إلا نفسا لا بد من قتلها، ولا يعتدوا على العجزة والنساء والأطفال والجرحى والمرضى، ولا يقاتلوا إلا الذين يقاتلونهم حماية لباطلهم، ولا يعيثوا في أرض العدو مفسدين من غير ما حاجة ولا سبب، وأن يعدلوا بين الأعداء إذا فتحوا بلادهم وانتصروا عليهم، ويوفوا بكل ما يعاهدونهم عليه، ولا سبيل لهم عليهم إذا كفوا أيديهم وأمسكوا عن معاداة الحق ومخالفته ومناصرة الباطل. فيدل كل ذلك على أن الله لم يجز لأداء حقه إلا تلك التضحية بالحقوق الإنسانية التي لا بد منها، حقوق النفس. ولك أن تتناول الآن القسم الثاني مما على الإنسان من الحقوق، وهي حقوق نفسه. ولعل العجب يأخذك إذا قلت لك إن الإنسان يظلم نفسه أكثر مما يظلم غيره، لأن كل إنسان يحس ويحسب أن نفسه أحب إليه من غيره، ولا أرى أحدا يقر بأنه عدو لنفسه. لكنك إذا تدبرت هذا الأمر قليلا تبينت لك حقيقته. من أبرز مواطن الضعف التي فطر عليها الإنسان أنه إذا غلبته شهوة من الشهوات انقاد لها كل الانقياد، ولا يبالي بما يصيبه لأجلها من الضرر في نفسه، سواء أكان يشعر بذلك أو لا يشعر. ترى رجلا قد افتتن بالسكر يعمي قلبه ويتحمل لأجله المضرات الفادحة في صحته ونفسه وماله وعرضه، وترى رجلا غيره قد أولع بلذة الطعام يأكل كل ما يجد من نافع أو غير نافع ويعرض نفسه للهلاك في سبيله، وترى رجلا ثالثا صار عبدا لشهواته النفسانية يأتي بأعمال تجره إلى الهلاك جرا، وترى رجلا رابعا قد أهمته نجاة نفسه فانقطع إلى تزكية روحه وترقيتها، يناصب نفسه العداء ويريد أن يدوس كل ما تتطلع إليه من اللذائذ والشهوات ويأبى أن يحقق حاجاتها، ويجتنب الزواج ويأنف الأكل والشراب ويجانف اللباس ويبغضه، حتى أنه لا يكاد يرضى بالتنفس في هذه الدنيا المملوءة بالمآثم في نظره، فيأوي إلى الغابات والكهوف ويظن أن هذه الدنيا ما بنيت له. هذه أمثلة قليلة لتطرف الإنسان في هذه الدنيا، وإلا ففي حياته صور عديدة لهذا التطرف نشاهدها بين كل آونة وأخرى. وبما أن الشريعة الإسلامية تريد فلاح الإنسان وسعادته، فهي تنبهه إلى الحقيقة الثابتة القائلة إن لنفسك عليك حقا، وهي تمنعه عن كل شيء يضره كالخمر والحشيش والأفيون وغيرها من الأشياء المسكرة، وعن الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره من الوحوش الضارية والمسمومة والحيوانات النجسة، فإن لهذه الأشياء تأثيرا سيئا في صحة الإنسان وأخلاقه وقواه العقلية والروحية، وتحل له بدلا منها الأشياء المفيدة الطيبة، وتقول له لا تحرم نفسك من التمتع بها فإن لجسدك عليك حقا، وهي تنهاه عن العري وتأمره أن يتمتع بما قد أنزل الله له من الزينة في هذه الدنيا، ويستر من جسده الأعضاء التي يعد من الوقاحة الكشف عنها، وهي تأمره بالجد في كسب الرزق وتقول له لا تقبع في بيتك عاطلا، ولا تمدن يدك إلى الناس مستجديا جدواهم، ولا تلفظ نفسك جوعا، واستخدم ما قد أنعم الله عليك من القوى، واسعى بالطرق المشروعة لنيل ما قد خلق الله في الأرض والسماوات من الوسائل والأسباب لراحتك وتربيتك. من فضلك تابع بقية المادة.